اللي انتوا عم تدندنوا حولها انه طعنوا في العلماء ونسبوا العلماء الى المداراة والمدان عفوا مش مداراة، والى انهم تعرضوا لضغوط ايضا ذكروا، وهذه يجب التعليق عليها لان هذه في فرق كبير. المقصود هو يدندن حول النقطة فقط، ما يريد منك اكثر من ذلك. هذا الذي قلت لك كله صح، لكن عندي سؤال. هذا المنهج يا شيخ الذي نقول أنه خطأ، لأنه هذا المنهج. إيش هو المنهج الذي هو الطعن في العلماء؟ نحن نعده منهج السنة. يا أخي هذا ليس منهج، بارك الله فيك، هذه معصية. ولكن هذا منهج السروري هم يتهمون. ليش لا ولا. لأن إذا نحن لسنا متفقين ولا مؤاخذة أن نفرق بين المعصية والمنهج. ما هو المنهج؟ بارك الله فيك يا شيخ، بالله يسمح لي بس في كلمة بسيطة. ما بيجوز أن تحلف بالله. طيب جزاك الله خير، عفوا يا شيخ. لا توب الى الله مش لا الي. لا يا شيخ، لانه بالله هذه خرجت عفوا من ما ليش مش خطا معي، خطا ما ربك. بارك الله فيك، انا كانها لغو يعني، هذه حذف اللغو يا شيخ، ما هو بس يعني يتقصدت يا شيخ. لك اعتذر لربك مش للعبد. استغفر الله بس هيك يعني. طيب تفضل. انت تفرق بين المنهج والمعصيه، تقول تفرق أم لا تفرق؟ لا أفرق في هذا المنهج، المنهج الحزبي. كلمة يا أخي كلمة. أفرق. ما هو المنهج؟ وما هي المعصية؟ منهج أهل السنة مثلا. وما هي المعصية؟ معصية الله ورسوله. المنهج ما دي شيء، خلينا إجمالا الآن. والمعصية؟ معصية مخلافة لهذا المنهج. جميل، لا مو خلاف المنهج، الله يهديك. قد يكون المنهج خطة وضع إنسان ارتضى لنفسه، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. أما المعصية معصية ما تقبل جدلا. نعم يا شيخ. طيب فالآن هذا الذي أنت تنسب إليه أنه نسب العلماء إلى المداهنة وفثقهم، تقول هذا عصى ربه أم لا؟ عصى ربه. طيب فإذا عصى ربه خالف منهجه، يعني إبليس اللي قال رب العالمين فعصى ربه وغوى خالف منهجه، ولا كل ما في الأمر هناك أنه عصى كما قال ربنا؟ عصى ربه. طيب هذا الذي يدندن الأستاذ حوله، أنه إذا كان ولابد تقول عنه شيء بهالخصوصية أنه عصى، أنه عصى. أما أنه جاء منهج جديد، لا والله هذا ما يؤخذ منه منهج جديد. وبخاصة ما أدري هل يسمح لي أن أدخل، الفسق يا أخي من ناحية شرعية لا يثبت على الإنسان بمجرد خطأ وقع فيه أو معصية وقع فيها. هل أنت معي في هذه ولا أنت في ريب ما أقول؟ المعصية شيخ؟ يعني الرجل الذي أخطأ في حياته مرة واحدة، أو الرجل الذي ظلم يوما واحدا، هذا لا يقال عنه ظالم ولا يقال عنه فاسق، لكن الذي يغلب عليه يقال عنه ظالم ويقال عنه فاسق. فإذا ما يجوز أن تقول أنهم نسبوا العلماء إلى الفسق بمجرد هذه الكلمة التي هي خطأ في 100 مليون إذا صحت النسبة إليهم. خلاصة كلام الأستاذ، يريد أن يفرق بين أن تقول أنت ولا غيرك أن الجماعة جاءوا بمنهج جديد، شو دليل؟ طعنوا في المشايخ، نسبوهم إلى الفسق، ما جاءوا بمنهج لكن جاءوا بمعصية كان ينبغي عليهم أن يترفعوا عنها. طيب يا شيخ اسمح لي، لسه ما أدري طيب ولا ميت. صح هذا كلام ولا ما صح يا شيخ؟ يعني فيه تفصيل، يحتاج إلى تفصيل يا شيخ. طيب أنا الجواب أنا حجاوب بتفصيل، بس اسمحوا لي دحين أنا توجهت علي. أنا عندي قاعدة يا أخي، الأستاذ ذكرك آنفا بطريقة الإذاعة شو بيقولوا الموجات، لماذا هذا؟ بشان جمع ذهن السامعين إلى أصل الموضوع الذي سيأتي فيه التفصيل. هذا أسلوب بارك الله فيك، اللي يجود أعمل محاضرتك، اللي لا يجود أعمل محاضرتك،